بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما أخبرنا به، يعني ما أخبرنا به من المغيبات. نعم. أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: القاعدة الخامسة من القواعد التي يكون بها تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، أن نعلم ما أخبرنا به من المغيبات كالإخبار عن أسماء الله وصفاته، والإخبار عن اليوم الآخر، ما يكون في الجنة ويكون في النار من الصراط والميزان والحوض، وما يكون في نعيم الجنة وعذاب أهل النار، كل هذا نعلمه من وجه دون وجه. فالوجه الذي نعلمه هو المعنى المراد بذلك الخبر أو الخطاب، والوجه الذي لا نعلمه هو الحقيقة والكون والكيفية على ما هو عليه. نعلم المعنى، أخبرنا الله أن في الجنة لبنا وخمرا وعسلا وحورا وقصورا وذهبا وفضة ونخلا ورمانا، نعلم معناها، وهذه الأسماء موجودة في الدنيا، موجود لبن وخمر فموافق لها في الاسم، وهناك قدر مشترك في أصل المعنى، وإلا لو كنا لا نعلم شيئا من ذلك لما أمكننا فهم ما أخبرنا الله به. فنحن الآن نعلم المعنى، أما الكون والكيفية والحقيقة على ما هي عليه لا نعلم. فالماء موجود في الدنيا ولكنه يأسن مع طول المكث، وماء الدنيا لا يأسن ولا يتغير. اللبن موجود في الدنيا وفي الآخرة لبن، في الآخرة أنهار من لبن، والدنيا ما فيها أنهار لبن. لبن الدنيا تغير بالحموضة ولا يتغير لبن الآخرة. الآخرة فيها أنهار من خمر، والدنيا ليس فيها أنهار، فيها خمر، ولكنه خمر الدنيا خبيث المذاق والطعم والرائحة، يصدع الرأس ويغتال العقول ويلتحق صاحبه بالمجانين. وخمر الآخرة خمر لذ طيب لذيذ لذة للشاربين، يكرم الله به المؤمنين الذين لا يشربونه في الدنيا، من شرب الخمر في الدنيا لا يشربه في الآخرة. والدنيا فيها عسل، والآخرة الجنة فيها عسل، أنهار من عسل، والدنيا ما فيها أنهار عسل، يعني فيها عسل لكنه فيه الشم، والآخرة عسل الآخرة مصفى من الشم، وهكذا. فهذه الحقائق، حقائق الآخرة، لا نعلم كيفيتها وكنها على ما هي عليه. الدنيا فيها نخيل والجنة فيها نخيل، الدنيا نخيلها من خشب وكرب وعسب وليف، والآخرة نخلها من ذهب، تختلف. فنحن الآن نعلم المعنى المراد بذلك الخبر وذلك الخطاب، ولكن الكيفية والكون على ما هو عليه لا نعلمه. واستدل المؤلف على أن نعلم المعنى قوله تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يدبروا القول، فأمر الله بتدبر القرآن كله، ولم يقل إلا حقائق الآخرة فلا تدبروها لأنكم لا تفهمون معناها. واستدل على المعنى الثاني قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذا كان الوقف على قوله معنى تأويله إلا الله، يكون معنى التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ويكون المتشابه مما استأثر الله بعلمه، لا يعلمه إلا الله، ويكون المراد بالتأويل الحقيقة التي يقول بها الكلام. وإذا كان الوقف على قوله والراسخ في العلم وما يعلم تأويله إلا الله يكون معنى التأويل التفسير، ويكون متشابه النسبي الذي مشتبه على بعض الناس ولكن العلماء يعلمونه، الراسخون في العلم يعلمونه، ولهذا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون على قوله والراسخون في العلم يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله، تكون الواو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم. أما المعنى الأول يكون الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والواو تكون استئنافية، والراسخون مبتدأ، يقولون خبر، جملة يقول خبر. وأما على المعنى الأول تكون المعنى الثاني تكون الواو عاطفة، ويعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وتكون جملة يقولون حالية، يعني حالة كونهم يقولون آمنا به. فقوله ما يعلم تأويله إلا الله إذا كان على قوله إلا الله دليل على أن الحقيقة التي يقول إليها الشيء لا يعلمها إلا الله. يكون التأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام. نعم، والمتشابه لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة. وإذا كان وقع على قوله والراسخون في علم يكون التأويل معنى التفسير، ومعنى التأويل معنى تفسيره، ويعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون التفسير، ويكون متشابه على غير العلم، على غير العلماء، متشابه نسبي، مشتبه على بعض الناس دون العلماء. نعم. المعنى مثلا مثل صفات الله العلم، نعلم أن الله بصفة العلم، العلم ضد الجهل، والسمع ضد الصم، والعمى ضد البصر، والعلو معناه الارتفاع، والاستواء الاستقرار والصعود والارتفاع. لكن الكيفية ما يعلم كيفية استواء الله، كيفية العلو، كيفية سمعه وبصره وعلمه إلا الله. نعم. الله عنك. وجمهور سلف الأمة وخالفها على أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. نعم، الجمهور على الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويكون التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الشيء، لا يعلم الحقيقة إلا الله مما استأثر الله بعلمه، وهذا هو قول الجمهور وقول أبي بن كعب ومروي عن ابن عباس وجماعة. والقول الثاني أن الوقف على قوله والراسخون في العلم، ويكون التأويل بمعنى التفسير، ويكون الراسخون في العلم يعلمون التفسير. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، وهذا معنى صحيح ابن عباس، تفسير على أربعة أنحاء: تفسير تعرفه العرب من كلامها، كالمفردات اللغوية، تفسير المفردات اللغوية مثل كلمة قر، كلمة نمارق، والكهف والغار في الجبل، هذه المفردات، مفردات كلمات القرآن تعرف العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو الواجب على المسلم اعتقاده، ما أوجب الله عليه اعتقادا وعملا كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، أحكام الطهارة والصلاة والزكاة، هذا لا يعذر أحد بجهالته. تفسير كل أحد يجب عليه أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعلم أركان الإسلام الخمسة وأنها أسس وعمود يقوم عليه الإسلام، يعلم الطهارة والصلاة والزكاة، هذا لا يعذر أحد بجهاده. وتفسير يعلمه العلماء، وهو ما اختص به العلماء دون غيرهم، كمعرفة أسباب النزول، معرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة المطلق والمقيد والعام والخاص، وغير ذلك ما يعلمه العلماء دون غيره. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهي الحقائق، حقائق الأمور الآخرة، وحقائق المغيبات، حقائق ما أسماء الله وصفاته، وحقائق الآخرة على ما هي عليه، لا يعلمه إلا الله، من يدعي علمه فهو كاذب. نعم. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. نعم، بمعنى يعلمون تفسيره، والمجاهد الناس يعلمون التفسير، يعلمون التفسير، هذا على معنى على المعنى الثاني، لأن التأويل له معاني، يأتي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ويأتي بمعنى التفسير. فإذا قال مجاهد إن الرسل يعلمون التأويل فالمراد التفسير، والتأويل له ثلاث معاني. المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هذا لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعه، الحقيقة التي يقول إليها الكلام. الكلام نوعان: خبر وأمر. التأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام، التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، والكلام نوعان: خبر وأمر. فإذا كان الكلام خبرا فتأويل الخبر وقوع المخبر به. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، إذا وقع تأويل ما أخبر الله به في موقف القيامة من الصراط والميزان والحوض هو نفس وقوعه، إذا باشر الإنسان الحوض وشرب منه هذا تأويله، إذا باشر الميزان هذا تأويله. تأويل ما أخبر الله به في الجنة من النعيم، إذا دخل الجنة وباشر النعيم هذا تأويله. وإذا كان الكلام أمرا فتأويله فعل المأمور به، مثل قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، معنى يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به، أمره الله يقول فسبح فامتثل. إذن التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فإن كان الكلام خبرا فتأويل الكلام وقوع المخبر به، مثل قوله: هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع المخبر به. يوم يأتي تأويله إذا وقع يقول الذين نسوه من قبل قد جاء سرور بالحق. فالكفار وعدوا بالنار، فإذا دخلوا النار وقع التأويل، هذا التأويل. فإذا دخلوا النار قالوا قد جاء سرور ربنا بالحق. ومنه قول الله تعالى عن يوسف: يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. يوسف عليه الصلاة والسلام رأى وهو صغير رؤيا وقصها على أبيه وقال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذه الرؤيا رآها وهو صغير، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فوقع تأويلها بعد 30 سنة أو 40 سنة، تأويل هذه الرؤيا. بعد ذلك يوسف عليه السلام ماذا حصل عليه؟ أخذه إخوته وألقه في الجب، ثم استخرج من الجب وبيع على العزيز، ثم أخذ وجلس عند العزيز مدة وراودته امرأة العزيز، ثم أدخل السجن وعبر الرؤيا للفتيين وخرج الفتيان وقال لأحدهما: اذكرني عند ربك، فنسي ولبث في السجن بضع سنين. ثم رأى الملك الرؤيا التي أهلته وطلب من يعبرها، قال: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، فلم يعبرها وقالوا لها أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فتذكر أحد الفتيين الذين خرج من السجن، تذكر يوسف أنه عبر الرؤيا، وطلب أن يذهب إليه، فذهب إليه. قال الذي نجا منهما: وادكر بعد أمه، بعد أمه يعني بعد مدة، الأمة تأتي بمعنى الزمن، تأتي بمعنى الجماعة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فأرسله إلى يوسف ولم يعنف، عبر الرؤيا: إني رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، ازرعوا 7 سنين وسيأتيكم بعد هذه 7 سنين، هذه سيأتيكم 7 سنين مجذبة وبعدها 7 سنين عجاف، 7 سنين مخصبة ثم يأتي بعدها 7 سنين مجذبة، ولكن السنين المجذبة ازرعوا واتركوا الحب في السنبل إلا تحتاجونه، لأنه إذا بقي في السنبل يسلم من الآفة، يسلم من الدودة التي تكون سببا في فساده. ثم بعد ذلك تأتي 7 الشداد ثم يأتي بعدها عام. فعند ذلك الملك وثق به وجعل على خزائن مصر وقال: اجعلني على خزائن مصر إني حفيظ عليم. ثم جاءت السنين المجذبة وصار الناس يأتون من كل مكان يكيل لهم، لأنه كان مدبر وكان منظم ومرتب وعنده الخزائن، هو اللي عبر الرؤيا. جاءت السنة المجذبة صار الناس في قحط، وصاروا يأتون إلى مصر يكيل لهم يوسف. وجاء إخوته من فلسطين مع الناس يكيلون، فعرفهم لهم منكرون، وحصل ما حصل. ثم أخذ أخاه، ثم بعد ذلك عرفوه، فقال ائتوني بأهلكم أجمعين، فأرسل قميصة. فجاء أبوه وأمه وإخوته من فلسطين إلى مصر ودخلوا عليه. فلما دخلوا عليه رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، سجد له أبوه وأمه وإخوته الإحدى عشر. فلما سجدوا له قال يوسف لأبيه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا تأويل الرؤيا، ما المراد بالتأويل؟ وقوع، وقعت الرؤيا. التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول لك وقوعها. وقعت الرؤيا بعد كم؟ بعد 40 سنة أو 30 سنة. في الرؤيا رآها وهو صغير، رأى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم دخلوا عليه بعد 40 سنة ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، فسجد له أبوه وأمه وإخوته 11، الشمس والقمر أباه وأمه. فلما حصل ذلك قال: هذا تأويل الرؤيا. تأويل الرؤيا، تأويله معناها وقوعها. فالتأويل يكون بمعنى الحقيقة التي يقول بها الكلام، تأويل الخبر وقوع المخبر به. المعنى الثاني للتأويل أن يكون بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير. ومنه قول العلماء: هذا تأويل كذا. ومن قول جرير رحمه الله: القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسيره. والمعنى الثالث للتأويل هذا معنى اصطلح عليه المتأخرون من أهل الكلام وأهل الأصول، فقالوا المعنى التأويل هو صرف اللفظ، صرف الكلام أو اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به. فهذا اصطلح الحادث متأخرين. أما المعنيان الأوليان فهما معروفان عند السلف والأئمة، معنيان معروفان: التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول بها الكلام، والتأويل بمعنى التفسير. نعم. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. نعم. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. نعم. وهذه عناية عظيمة، ولهذا كان السلف والأئمة الشافعي وأحمد غيره يعتمدون على تفسير مجاهد، يقول: إذا جاءك تفسير مجاهد فحسبك به. لهذه العناية العظيمة، عرض المصحف على ابن عباس من أوله إلى خاتمته يسأله عند كل آية. نعم. ولهذا قال ابن عباس، قال مجاهد: نعم. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، يعني بين القولين: التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول الكلام، والتأويل بمعنى التفسير. نعم. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في 3 معان. بركة رفع أقوله: ولا منافاة. سم. نعم. نعم. علم تعبير الرؤيا، يعني تفسيرها، تفسير الرؤيا يفسرها ويعبرها، هذا علم يختص الله به من يشاء، علم خاص قد يعطاه بعض الناس، يعطاه بعض الأنبياء. فمثلا يوسف اختصه الله بتعبير الرؤيا، وهناك من هو أفضل منه من الأنبياء لم يشتهروا بتعبير الرؤيا، فهو علم خاص يهب الله لمن يشاء. نعم. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن لفظ التأويل، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في 3 معان. أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. والثاني، أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأمل ما في القرآن من أخبار المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذه معاني التأويل ثلاثة، التأويل له هذه المعاني الثلاثة. المعنى الأول بدأ به المؤلف في اصطلاح المتأخرين، وهو اصطلاح حادث لم يعرفه السلف. اصطلح هذه كثير من المتأخرين من أهل الكلام ومن الأصوليين، قالوا صرف التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به. ودخل أهل الكلام من هذا الاصطلاح فأول نصوص الصفات عن ظاهرها، وأنكر صفات الله تعالى. فيأتي مثلا المعتزلي أو الأشعري في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فيقول ظاهر اللفظ استوى استواء يليق بالله، استواء ظاهر الاستواء استواء الحقيقي، استوى استقر وعلا وصعد وارتفع على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته، استواء الحقيقي. فيقول هذا الظاهر، هذا الاحتمال الراجح. الاحتمال الراجح أنه استواء حقيقي، والاحتمال المرجوح أن المراد بالاستواء الاستيلاء. فنحن نصرف اللفظ لفظ الاستواء عن الاحتمال الراجح وهو الاستواء الحقيقي إلى الاحتمال المرجوح وهو الاستيلاء، لدليل نقترن به وهو العقل الذي يقضي بأن الاستواء لا يليق بالرب، لأن لا يكون جسم محدود ومتحيز. هذا الدليل هو الذي جعلنا نصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح. هذا باطل، هذا تعريف التأويل بهذا الاصطلاح غير معروف عند السلف، الصحابة والتابعين بعدهم ما يعرفون هذا الاصطلاح. وأما المعنيان الأخريان فهم معروفان عند السلف والصحابة، عند السلف ومن بعدهم، عند السلف والأئمة. فهذا الاصطلاح الحادث دخل كبعض المتأولين من هذا الباب، وأول من هذا الاصطلاح وأول نصوص الصفات. وقد يكون التأويل صحيح إذا كان في غير الصفات، مثل حديث قضاء بالشفعة، أو مثل حديث ما مر الجار أحق بصقبة الشفعة، فهذا ظاهره أن الجار يشفع، لكن نحن نصرف هذا الظاهر ونفسر الجار بالشريك، لحديث جابر: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فنقول قضى بالشفعة يكون الجار أحق بشفعة جاره أو بصقب جاره، والمراد بالجار الشريك. نصرف الجار عن المعنى الظاهر وهو الجار الذي يكون بجوار الشخص، ونفسره بالشريك لدليل وهو حديث جابر: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والجار وقعت الحدود أصرقنا فليس له شفعة، فلذلك فسرناه بالشريك. هذا دليل، هذا لا بأس به. لكن تأويل الصفات بناء على هذا الصلاح هذا باطل. الثاني، المعنى الثاني كما ذكر المؤلف، التأويل التفسير، تأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الذي يصطلح عليه كثير من المفسرين، كقول ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين: القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسير. وكذلك قول مجاهد أنه يعلم تأويل المتشابه يعني تفسيره، لأنه من لازم ابن عباس، وقال إنه لازم ابن عباس أنه عرض المصحف عليه 3 مرات من أوله إلى خاتمته، يقف عند كل آية ويسأل عنها. المعنى الثالث التأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام، الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فهذا المعنى الثالث هو أيضا كذلك معروف عند السلف والأئمة، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، فالمراد تأويلها الحقيقة التي يؤول إليها وهو يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام لما سجد له إخوته وأبواه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هذه الحقيقة وقعت التي يؤول إليها الكلام. التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. والكلام نوعان خبر وأمر. فإن كان الكلام خبرا فتأويل الخبر وقوع المخبر به. تأويل ما أخبر الله به في موقف القيامة من الحوض والصراط والميزان وقوعها. إذا باشر الإنسان وشرب من الحوض هذا تأويله ما أخبر، هذا تأويل الخبر. تأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأنهار من اللبن والعسل تأويله وقوعه إذا دخل الجنة وباشرها، هذا وقوعه، هذا تأويله. تأويل ما أخبر الله به أهل النار من النار والعذاب والزقوم إذا دخل الكافر أو العاصي وباشر هذا تأويله، هذا إذا كان الكلام خبر. وإذا كان الكلام أمرا فتأويله فعل المأمور به. مثاله قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، هذا أمر التسبيح. تأويل هذا الأمر فعله من النبي صلى الله عليه وسلم، التسبيح الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول عشر، يتأول القرآن. شو أنا يتأول القرآن؟ يعني يفعل ما أمر به، أمر بالتسبيح فسبح. فإذا التأويل له هذه المعاني الثلاثة، معنيان معروفا عند السلف وهما الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فإن كان الكلام خبرا فهو وقوع المخبر به، وإن كان الكلام أمرا فهو فعل المأمور به. الحقيقة التي يؤول إليها الكلام فعل المأمور في الأمر ووقوع المخبر به في الخبر. والثانية التفسير، تأويل على التفسير، تفسير الكلام وبيان معناه حتى يفهم معناه وتفهم علته ويفهم سببه. والثالث صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح، هذا حادث عند أهل الكلام وأهل الأصول المتأخرين. والمعنيان الأولين المعروف عند السلف فسر بهما قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم في آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. بين الله أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان الوقع على قوله وما يعلم تأويله إلا الله فيكون معنى التأويل الحقيقة والكنه والكيفية. ما يعلم تأويل المتشابه إلا الله، ويكون متشابه الحقائق، حقائق الآخرة وحقائق صفات الله عز وجل. والراسخون في العلم تكون الواو مستعنفة، والراسخون مبتدأ في العلم وجملة يقولون آمنا بخبر. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، الجمهور على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. القول الثاني أن الوقف على قوله والراسخون في العلم، وعلى هذا يكون التأويل بمعنى التفسير، ويكون متشابه على غير العلماء، ويكون المعنى بالمتشابه تفسير المتشابه على غير العلماء. منه آية هن أم الكتاب وأخرى متشابهات على غير العلماء. وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، والمعنى والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. وتكون الواو عاطفة، والوقف على قوله والراسخون في العلم، وجملة يقولون آمنا بحالية. ويكون التفسير يعلمه العلماء، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. فالمعنيان في هذه الآية على حسب الوقف، كان الوقف على قوله إلا الله صار التأويل والحقيقة التي يولو إليها الكلام، وإن كان الوقف على قوله والراسخون في العلم يكون التأويل التفسير. نعم. فتأويل ما في القرآن وفي نسخة فتأمل ما في القرآن. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد. تأويل أحسن. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله به مما في هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم، تأويل ما أخبر الله به في القرآن من أمر المعاد والجنة هو وقوعه إذا وقع، إذا جاء يوم القيامة وباشر الإنسان ما أخبر الله به هذا تأويله. قبل إيش؟ قبل الحقيقة التي أولو إليها الكلام مش بعده؟ قال أحسن الله عليك: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. نعم. كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. يعني وقوعه لما وقع، تأويله وقوعه، تأويل الخبر وقوع المخبر به، وتأويل الأمر فعل المأمور به. نعم. فجعل عين ما وجد في الخارج، وجد عين ما وجد في الخارج، عين ما وجد في الخارج وهو سجود أبوي يوسف وإخوته، عين ما وجد من السجود هو التأويل، نفس السجود هو التأويل. الخبر ما هو؟ قال وهو صغير: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا الخبر. وقوعه متى؟ تأويله متى؟ بعد 40 سنة أو 30 سنة لما سجد له أبوه وإخوته. هذا تأويله، هو وقوعه لما سجدوا له. قال ماذا قال يوسف؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل الخبر السابق، يعني وقع وقوعه، تأويل الخبر السابق وقوعه. أخبر بأنه رأى أباه 11 كوكبا من الشمس رأى لا ساجدين، ثم لما سجدوا له قال هذا هو التأويل وقوعه. نعم. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. نعم. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام. التأويل الثاني التأويل بمعنى التفسير، رجع مرة ثانية اللي عند المفسرين. نعم. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ. نعم. حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. هذا التأويل بمعنى التفسير. نعم. وهذا التأويل الثالث. وهذا التأويل الثالث الحقيقة التي أوليها الكلام. نعم. هو عين ما هو موجود في الخارج. هذا التأويل، تأويل الحقيقة عين ما هو موجود في الخارج، ما أخبر الله به مما يكون في يوم الحساب ما يوجد. أخبر الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة الحوض، تأويل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض هو مباشرة، إذا باشر المسلم الحوض وشرب منه هذا تأويل. نعم. ورآه. نعم. وهذا التأويل الثالث وهو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن، يفعل ما أمر به. هذا تأويل الخبر إذا كان أمرا، إذا كان الخبر أمرا فتأويل فعل ما أمر به. الأمر فسبح بحمد ربك، والفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوع وسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر. يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن ويفعل ما أمر به. نعم. يتأول القرآن يعني قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم. وقول سفيان ابن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. نعم. السنة تأويل الأمر يعني فعل الأمر والنهي. نعم. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. نعم. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. نعم. تأويل الأمر فعل المأمور به، وتأويل الخبر وقوع المخبر به ووجوده. نعم. والكلام خبر وأمر. نعم. الكلام خبر وأمر، فإن كان الكلام خبرا فتأويل الخبر وقوع المخبر به ووجوده، وإن كان الكلام أمرا فتأويل الأمر فعل المأمور به. نعم. ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره، وفي بعض النسخ أبو عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. ولغة أبو عبيدة أيضا معمر مثنى لغة كلاه. نعم. ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. بارك الله فيك. نعم. القاسم بن سلام له كتاب الأموال، فقيه ولغوي أيضا، وأبو عبيدة معمر مثنى أيضا كذلك لغوي. نعم.